ولو شاء وهو الذي سخر البحر لي

فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون تجري من تحتها الأرض

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم يا حبيب قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار آخرة خير ولدار للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إن

والله أخرجكم ولله غيب السماوات والأرض وما ومن أصواتها يعرفون نعمة الله ثم ينكرون